الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على المبعوث حق رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، فرتب الأمور على أسبابها، فالأفعال التي تصدر من الإنسان لا بد أن يكون لها سبب، والله خالق السبب وخالق المسبب، وهو خالق كل شيء. ولكن العاقل يقدم على الأفعال التي يفعلها باختياره وقدرته وإرادته. والله جل وعلا كلف عباده لما أعطاهم العقول والأفكار، كلفهم بأمور محددة على ألسنة الرسل أن يفعلوها، ووعدهم على الطاعة الجزاء الجزيل في الدنيا والآخرة، وبين جل وعلا على ألسنة رسله أنه خلق آدم وذريته لحكمة عظيمة هي عبادته، وأنه رتب على ذلك خلق الجنة والنار، فجعل الجنة لمن أطاع واتبع رسله، والنار لمن عصاه وخالف رسله. وهذه هي النتيجة، نتيجة الحياة الدنيا، ولا نتيجة غير هذا. فأصبح السبب الذي يمكن ينجو به الإنسان هو عبادة الله وحده بالشرع الذي جاءت به الرسل. وقد نسخ الله جل وعلا الشرائع كلها بشرعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسد الطرق التي يمكن أن توصل إلى السعادة إلا من خلفه صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن ينجو الإنسان من العذاب إلا إذا كان مكتفيا أثره ومتدينا بالدين الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا لا يقبل دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي جاء به سهل وميسور وواضح وجلي لا خفى فيه، ولكن السهل والتيسير لا يكون سهلا إلا على من سهله الله عليه، وإلا قد يكون صعبا بالنسبة إلى اختيار الإنسان وقدرته. ومع هذا كله لا بد من فعل الأسباب، لا بد أن يكون هناك سبب. ومفهوم هذا الباب أن بني آدم قد كلفوا بدين محدد حددته لهم رسلهم جاءوا به، وأنهم لا يتركون هذا الدين إلا لأمور تطرو عليهم، ومنها هذا الذي ذكره المؤلف الغلو في الصالحين. والغلو معناه الزيادة على المشروع، الزيادة على المشروع أو النقص منه في أمر يرى الإنسان أنه ينفعه وهو يضره. فمعنى هذا أن النقص الذي يحدث لبني آدم من جهتين، من جهة زيادته على الشرع ومن جهة نقصه فيه أن ينقص في الشرع. ومفهوم من هذا أيضا أنه لا نجاة للإنسان إلا باتباع الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فالغلو غلا إذا تجاوز الحد الذي حد له، فالغلو هو التجاوز. وحد المخلوق مهما كان، سواء كان صالحا أو كان نبيا أو كان ملكا، حده أن يكون عابدا لله جل وعلا ولا يكون معبودا. فإنه إذا تجوز به حد العبودية إلى أن يجعل له شيئا منه مما هو من خصائص الله وحقوقه، فقد غلا فيه ذلك الذي جعل له هذا الشيء، وتجاوز الحد الذي رسم له وأمر به. فالعباد كلهم، الخلق كلهم عبيد لله، يجب أن يمتثلوا أمر ربهم ويخضعوا له ويذلوا له ويعبدوه. والعبادة التي يجب أن يعبدوه بها هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ليست موكولة إلى آرائهم وعقولهم وإلى مثلا ما يجدون عليه الناس من الأوضاع والعادات التي يعتادونها. هذا ليس دين، الدين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. ثم هذا لا يجوز أن يزيد الإنسان عليه ولا أن ينقص منه، فإذا زاد أو نقص فقد أخطأ وتحمل خطأه، هو يتحمل الخطأ، تحمل النتائج، لأن له عقل وله فكر وقد حدد له المسار، لا يجوز أن يتعدى. فهنا يقول إن سبب الدين، سبب ترك الدين الذي جاءت به الرسل ووضحته وبينته للأمم هو الغلو في الصالحين. الغلو يعني الزيادة على الحق الذي أوجبه الله جل وعلا بأن حبوهم حبا وصل بهم إلى العبادة ورفعوهم إلى مقام فوق عبوديتهم. ومعلوم أن النفوس تتعلق بهذا الشيء، ولهذا تجد مثلا إذا كان هناك رجل صالح تجد الناس كثير منهم يود أنه يكون قريبا منه، أو أنه مثلا يدعو له أو ما أشبه ذلك، وكثير من الناس يتصور أنه إذا كان صالحا فأنه إذا طلب من الله شيء أعطاه، فهو يقول أجعله وسيلة توسل به حتى احصل لي مرادي. من هذا القبيل ونحوه دخل على الناس شيء كثير من النقص في دينهم، ولهذا عبدت قبور الصالحين بهذا السبب. وهو العبادة قد لا يكون الإنسان يرى أنها عبادة، ولكن هي في الواقع عبادة، بحيث يدعى وهو ميت، يطلب منه حاجات وهو ميت، أو أنه بعيد، أو أنه لا يقدر على ذلك، فمن فعل هذا إنه جعل العبادة في غير موضعها، لأن هذا يجب أن يكون لله، الدعاء ودفع الضر وجلب النفع يجب أن يكون من الله وحده. ولهذا أخبر جل وعلا عن العابدين أنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم من له أفضل الخلق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أمره بهذا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر ولا أعلم الغيب، فأمره بهذا أن يبلغ الناس بذلك، لأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، يجب أن يطلب من الله جل وعلا. ثم إن الواقع الذي عليه كثير من الناس يدل على هذا، يدل على أن التعلق بالصالحين أنه سبب الابتعاد عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده. ولا يقبل الله جل وعلا من العبد العبادة إلا إذا كانت خالصة له، ليس فيها شيء لغيره، يعني أن لا يتعلق قلب العبد بمخلوق. وهذا من إكرام الله جل وعلا لعباده أن يجعل العبادة له فقط، لأن الخلق نظراء، يعني بعضهم نظير بعض، وكلهم فقراء، فقراء إلى الله كلهم، فلا بد أن يكون النفع والضر والطلب من الله وحده، ولا يجوز أن يكون من مخلوق. وقد سبق أن من الأسباب، من أسباب الشرك التي وقعت في الناس، طلب الشفاعة وادعاء أن فلان يشفع وأن الرسول يشفع، فطلب الشفاعة لم يكن على وجهه، تعدوا به وغلوا، فوقعوا في المحذور الذي حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يتعلقون بشيء من النصوص ولكن بدون فهم، فالشفاعة ملك لله جل وعلا، لا يجوز أن تطلب من غير الله جل وعلا. وقد بين جل وعلا في كتابه أن الشفاعة لا بد فيها من أمرين، أحدهما أن يأذن رب العالمين جل وعلا للشافع أن يشفع، والثاني أن يكون المشفوع له قد رضي الله عنه، وبدون ذلك لا يمكن شفاعة. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا من، هنا استفهام، استفهام إنكار، يعني أن هذا لا يحصل ولا يقع. وقد بين ذلك سيد الشفعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إذا أراد الله جل وعلا رحمة خلقه في الموقف، كما في صحيح مسلم أن الله يلهمهم طلب الشفاعة، فيطلبونها من الرسل الواقفين معهم في الموقف، يتحاورون فيما بينهم فيقولون: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وهم يشاهدون ما آدم معهم، فيذهبون إليه ويقولون له: ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من هذا الموقف. فيعتذر ويرسلهم إلى أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدم وهو نوح، يأتون إليه ويعتذر، يقول: ما أستطيع، الأمر شديد جدا، أنا سألت ربي ما ليس لي به علم، فقلت: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فعاتبني ربي وقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ويرسلهم إلى إبراهيم خليل الله فيعتذر كذلك، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يفعل؟ يقول: إذا جاءه الطلب مع أن الله قد أخبره أنه يشفع، لا يطلب الشفاعة رأسا، وإنما يسجد لله، يسجد لله ويفتح الله عليه من الثناء والمحامد التي يرضى بها ربه جل وعلا عنه فيه بها، ثم يقول له: ارفع رأسك واشفع. قبل أن يقول اشفع ما يشفع، فإذن الأمر كله بيد الله. ولهذا يقول جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله جل وعلا، والخلق كلهم لله ملك، ما أحد يجرأ أن يطلب من الله الشفاعة إلا إذا أمره. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء من الملائكة أن يشفعوا ويرضى عن المشفوع له. فهذه الشفاعة التي يتعلق بها كثير من الناس تبين أنها لله، ويكون تكون حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله للإنسان الذي يشفع له، وإظهار كرامة الشافع فقط، يظهر جل وعلا كرامة الشافع أمام الناس. لما أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع حتى يظهر كرامته أمام الناس فقط، ولا الأمر لله، ولهذا ما يشفع حتى يقول له اشفع. وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: لقد ظننت ألا يسألني أحدا قبلك عن هذا الحديث. لما أرى من حرصك على الحديث. فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، في رواية صادقا من قلبه، يعني الموحد المخلص هو الذي يسعد بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن التعلق الصالحين والمقربين إلى الله أمر جبل عليه الإنسان بطبيعته، ولهذا يجب أن يكون الإنسان متنبها، ويجب أن يعرف الفرق بين حق الله وحق المخلوق، فلا يخلط بينها ولا يجعل ما هو حق لله للمخلوق، فإنه إذا فعل ذلك فقد وقع في الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لصاحبه إذا مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب ما عدا الشرك إذا كان الإنسان مات مسلم فهي تحت مشيئة الله. ومعنى تحت مشيئة الله أن الله إذا شاء غفرها بدون عذاب، بدون أن يعذب صاحبها، فضلا منه، وإن شاء أخذه وعذبه ثم أدخله الجنة. أما الشرك فإذا مات الإنسان مشرك فهو في النار بدون استثناء، خالدا فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسبب في هذا أن الإنسان وضع العبادة في غير موضعها، وهذا هو الظلم الذي حرمه الله. العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. يقول قد كرم الله جل وعلا المسلم حتى حرم عليه سؤال المخلوق الشيء الذي بيده، يعني أن يسأله المال مالا بيده، حرام على الإنسان يسأل فلان إلا في حدود ضيقة، كما في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب في ماله بجائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يجد سددا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من قومه من ذوي الحجة أنه أصيب بفاقة فيسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش فيمسك، ورجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح بين الناس فهذا يجوز أن يسأل وإن كان غنيا، لأن الإصلاح بين الناس أمر مطلوب. فلو مثلا ترك الأمر إلى الذي يصلح أن ينفق من ماله يمكن يتوقف الناس عن هذا، إن الأموال لا تسع لكل المشاكل. فصار من فضل الله جل وعلا أنه يسمح للإنسان إذا تحمل حملات ليصلح بها بين المختلفين أن يسأل من الناس. أما ما عدا ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم المسألة سحت وهي خموش أو كموش في وجه الإنسان يوم القيامة. السبب أن المسألة فيها افتقار للقلب والتفات إلى المسؤول وتعلق به، فحرمت حتى تكون العبادة والتعلق بالله وحده جل وعلا، وهذا من إكرام الله جل وعلا لعبده، أن يكون الناس كلهم تصور أنهم فقراء مثلك أو أقل من، ثم تصور كيف مثلا إذا كان الأمر هكذا كيف يذهب الإنسان العاقل يذهب يسأل ميت مرتهن بأعماله ما يستطيع أن يزيد حسنة على حسناته أو ينقص سيئة من سيئاته، ما يستطيع. كيف يسأل مثل هذا؟ الحي الحاضر الذي مثل السائل هو أقدر من الميت، فسؤال الإنسان للمخلوق يدعوه إلى أن يكون وضع العبادة في غير موضعها فيكون ذلك سببا لشقائه، نسأل الله السلامة. والمقصود أن التعلق بالمخلوق بالصالحين أمر مشاهد، كون الإنسان يعني يميل إلى هذا، فلهذا بين أن سبب الشرك أنه هو الغلو، والغلو هو زيادة الحب، أن تحبه أكثر مما أمرك الله به، أو الطلب الذي تطلب منه ما لم يأذن الله جل وعلا به، هذا هو الغلو الذي يكون في الصالحين. وإذا كان الصالح قد ميت فلا يسأل أصلا، بل هو بحاجة إليك بأن تسأل الله له العفو والمغفرة. ولهذا شرعت زيارة القبور لهذا الأمر، شرعت لغرضين: أحدهما أن يتذكر الإنسان مصيره بأنه سيقبر وينقطع عمله فيجتهد ما دام في الإمكان، هذا واحد. الأمر الثاني أن يحسن إلى المزور، يحسن إلى الميت فيسأل ربه جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له. ولهذا شرع الدعاء للميت في هذا، في الزيارة، إذا زرت أخاك الميت المسلم تدعو له وتعتبر بحاله، فتكون نافعا لنفسك ونافعا لأخيك. والشرع هكذا يأتي بالنفع المتعدي، أو أقل ما يقال بالنفع للإنسان نفسه، إن تعدى النفع إلى غيره فهذا فضل وخير. أما أن يذهب يطلب الحاجات من الأموات فهذا هو الشرك الذي حذرنا الله منه، والذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. ثم ذكر الدليل على أن الغلو أنه يسبب ترك الدين، قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا تغلوا في دين، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، كل ما جاءنا في كتاب ربنا بخطاب أهل الكتاب، فالمقصود به اليهود والنصارى. ولكن هل ينتفع اليهود والنصارى بهذه الخطابات؟ لا ينتفعون به غالبا، فنحن المقصودون بذلك. يعني كأن ربنا جل وعلا يقول: لا تسلكوا مسالكهم ولا تفعلوا فعلهم وإلا وقع فيكم ما وقع فيهم أو أشد، لأنه قد جاءكم من الله نذير وبشير ينذركم أن تفعلوا ما فعل القدامى قبلكم، ويبشركم حينما تتبعون وتطيعون بالسعادة في الدنيا والآخرة. فقوله يا أهل الكتاب، يا هذا ندى لهم حتى يرعوا، وحتى يكون في ذلك مثلا يعني رفقا بهم. يا أهل الكتاب، يعني كأن فيه أنهم أهل الكتاب ثنى عليهم في هذا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والسبب في هذا أنهم كما هو معروف يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأخبر جل وعلا أنه أن الرسل ما جاءتهم إلا بأن أمرتهم بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، وكل الرسل جاءت بهذا، ولكنهم ما أطاعوهم. فسبيل من فعل فعلهم سبيلهم، أو يكونوا أشد عذابا. فهم كما سمعنا غلوا في نبيهم يعني النصارى، وقالوا إنه الله، أو قالوا ابن الله، أو قالوا إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس عن قولهم. ولهذا يسمون أهل التثليث، لأنه يعبدون ثلاثة، زعموا يعبدون الله ويعبدون المسيح وأمه. ولهذا يسأله الله جل وعلا يوم القيامة إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وسؤاله حتى يتبين ضلال أولئك وتوبيخا لهم، وإلا الله يعلم جل وعلا أنه لم يدعوهم إلى ذلك، بل دعاهم إلى عبادة الله وحده. ولكن إذا سئل البري المخلص، سئل عن مثل هذا، فيتبين أن الواقع في الضلال أمره شديد. لهذا يقول جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل الموءودة لها دخل في قتلها؟ والموءودة هي البنت الصغيرة التي دفنت في التراب حية، كما كان بعض العرب يصنع ذلك، ويصنعونه بعضهم يقول خوفا من العار لئلا تزني فيعير والدها بها وأهلها بها، أو تسبى فيعير أهلها بها، أو خوفا من الفقر، كانوا يفعلون هذا وهذا من هذا. فتسأل يوم القيامة: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لماذا ما سئل الوائد نفسه؟ لا يستحق أن يسأل، لأن ظلمه ظاهر جلي. فكذلك هؤلاء الذين يعبدون المخلوقين وإن كانوا أنبياء، فإن ضلالهم ظاهر وجلي. أما اليهود فقالوا كما أخبرنا الله جل وعلا: عزير بن الله، تعالى الله وتقدس. ولا يلزم أن يكونوا كلهم قالوا هذا، قال طائفة منهم ذلك، ولكن الراضي كالفاعل، إذا رضي بذلك فهو مثل الفاعل. ولهذا ثبت في الصحيح أن سبب قول الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أنه رجل من اليهود أما طلب منه شيء من ما عاهد عليه، إن عاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدفع عن المدينة ويتعاون على النائبات، قال: نحن أغنياء وربكم هو الفقير. رجل واحد قال هذا، ولكن البقية راضون بقوله من اليهود. فقال الله جل وعلا: قد سمع الله قول الذين قالوا، فجعل القول لهم ليس لرجل واحد. فالراضي بالفعل يكون كالفاعل. والمقصود أن غلوهم هو هذا، كونهم قالوا إن رجلا فقيرا من بني آدم هو ابن الله، تعالى الله وتقدس. الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، تعالى الله وتقدس. ولكن الإنسان ظلوم جهول، ظلوم جهول. إذا اجتمع الظلم والجهل حدث ولا حرج عن الأمور التي يفعلها من كل جانب. قال لا تغلوا في دينكم، ومعنى قوله لا تغلوا في دينكم يعني لا تتدينوا بالغلو، لا تتخذوا الغلو دينا تتعبدون به. والغلو وقع في هذه الأمة كثيرا، وأول ما حصل حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قسم مالا جاءه بين أربعة من الناس من كبار العرب يتألفهم بذلك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم كيف يدعو ويعلم ما الذي يجر الناس إلى الدخول في الإسلام، فكان يعطي المال الرجل الذي لا رغبة له في الإسلام حتى يكون راغبا فيه. فإذا مثلا كان رئيسا لقبيلة ثم أسلم، أسلمت القبيلة كلها لإسلامه، فأعطى أربعة من كبار العرب، يعني من كبار القبائل التي تطيع هؤلاء، أعطاهم مالا معينا. فجاءه رجل ممن يزعم أنه على الحق، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، صور هذا القول، كيف هذا يوجه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الغلو وهذا الزيادة في النظر بأنه متبع للحق أو أنه هو العادل، هذا الغلو الزائد. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن كنت تعتقد أني غير عادل فأنت خائب وخاسر، لأنك تتبع من تعتقد أنه غير عادل ولا قائما بأمر الله جل وعلا، ومن يكون بهذه الصفة لا يكون نبيا. قال له قد خبت وخسرت، ثم غضب صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه بعض الناس دعني أضرب عنقه، استحق أن يضرب عنقه. فقال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، والسبب يعني أن الناس الذين يجهلون الوضع ويجهلون الحقيقة يقولون إذا ما ندخل في الإسلام جوزنا إذا دخلنا يقتلنا، مثل ما قتل بعض أصحابه فلان وفلان قد قتلهم، هذا هو السبب. إلا مثل هذا الذي يعتذر، وهذا وأيضا قال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، كان يعني قصص الأنبياء عليه من هذا القبيل حتى يتسلى بذلك، لأن الله جل وعلا يقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، الشيء الذي قاله أمم الرسل قيل للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون يعني له أسوة يتسلى بذلك. ثم قال أيضا لما قال له أحد الصحابة دعني أقتله، قال دعه فإنه يخرج من ضئه قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فمعنى ذلك السهم مثل الرصاصة، إذا ضرب فيها الإنسان مثلا بهيمة تخرج يابسة يابسة ما فيها أثر لا دم ولا لحم، كأنها لم تتأثر. وهذا هو المثال، يقول إن هؤلاء يدخلون الإسلام ثم يخرجون منه بغير أثر، لم يتأثروا به، لم يتأثروا به، هذا المعنى. فالمقصود أن هذا من الغلو، الغلو الذي يخرج الإنسان عن دينه. ومنه ما حدث في خلافة علي رضي الله عنه، فإنه بدعاية أحد اليهود المفسدين في الأرض الداعين إلى الفساد، الذي هو عبد الله بن وهب بن سبأ السبائي، الذي جاء من صنعاء، من يهود صنعاء، وهو من أخبث اليهود، صار يدعوهم ويقول لهم أولا: ما مات نبي إلا وله وصي، ووصي نبينا هو محمد. هو دخل الإسلام ظاهرا وإلا هو كاذب يريد أن يفسده. ثم صار يدعوهم شيئا حتى قال لمن أطاعه: إن علي هو إلهنا، هو ربنا، هو خالقنا. أطاعه من أطاعه حتى ذهب بعضهم إلى أن يقابلوا علي رضي الله عنه، فلما خرج من بيته ذاهبا المسجد قالوا له: أنت هو؟ قال: من أنا؟ قال: أنت. قالوا: أنت إلهنا. قال: ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فعادوا مرة ثانية إلى هالقول، فغضب لله جل وعلا وأمر بأخاديد خدت، يعني حفر، وأضرمت نارا، فألقى من مسكه منهم في النار انتقاما لله جل وعلا. هذا من الغلو، الغلو فيه، غلو فيه. ولا كيف يكون الإنسان إله؟ والعجب أنه هذا الخبيث فر منه، ولما صنع ذلك قال: الآن تبينا بالبرهان أنه إلهنا، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله، فهو إلهكم. ومعروف أن الناس إذا قام داعية ممن يدعو إلى شيء لا يعدم من مستجيب الله، لا يعدم من مستجيب الله، كما يقول بعضهم: لو أن الشيطان خرج على الناس بصورته وهيئته وحقيقته التي هو عليها ودعا الناس لوجد من يجيبه ويطيعه. طبيعة الناس هكذا يتطلعون إلى الدعاة ولا الذين يدعون. ولهذا لما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، أطاعوه، تبعوه. فالمقصود أن هذا من الغلو. ثم تتتابع الأمور في هذا كثيرا، حتى وصلت الحالة إلى أن كثيرا من الناس يعبد القبور، يعبد القبور ويدعي أنها قبور الصالحين، قبور الأولياء، ويقدم لهم النذور ويدعوهم بكل خضوع وذل، يدعوهم ويطلب منهم كشف الكربات وإغاثة اللهفات، ويطلب منهم الرزق والنصر على العدو وغير ذلك، من مقبور ميت تحت الثرى يطلب منه ذلك. ثم يوجدون الحكايات المكذوبة والأمور التي يضعونها ليلبسوا على الجهلة في هذا، يلبسوا عليهم دينهم ويغروهم في ذلك، فيقولون: فلان دعا الولي الفلاني فحصل له كذا وكذا، وفلان صار له كذا وكذا، حكايات مكذوبة. فعمدتهم الكذب والحكايات والمنامات التي يريهم إياها الشيطان، أو أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة عليه، هذه عمدته. ويترك كتاب الله الواضح الجلي وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته مع وضوحها وجلائها، ويتعلق بالأمور التافهة المكذوبة أو الحكايات والمنامات التي لا حقيقة لها وإنما هي من تزيين الشياطين. نقول كل هذا يدل على أن النفوس تميل إلى التعلق بالصالحين والمقبورين ومن يدعى أنهم لهم جاه عند الله، نفوس تتعلق بهذا، ويكون ذلك سببا لكون الإنسان يخرج من دينه. والشيطان فقيه في دعوة الناس إلى الضلال، يعرف كيف يدعوهم، يشم قلب الإنسان ويرى ما هي ميوله إلى أي شيء فيزين له حتى يخرجه من دينه. وكل مقصوده أن يجتمع معه في النار. وقد أقسم بربه جل وعلا أنه سيحتنك ذرية آدم إلا من شاء الله جل وعلا من عباده الذين اصطفاهم الله جل وعلا، هؤلاء لا سلطان له عليهم. وقد أخبر الله جل وعلا أن ظنه صدق، قد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولهذا تجد مثلا في النصوص الكثيرة والحالة التي عليها الناس أن أكثر بني آدم يذهب إلى النار. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فصل الله جل وعلا بين عباده يوم القيامة وجاء للفصل ينادي آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. بعث النار يعني أهل النار الذي يذهبون للنار، أخرجهم من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. تصور يعني 1 من 1000 إلى الجنة والباقي إلى النار. لماذا؟ لأن الذي أطاع واتبع الرسل قلة بهذه النسبة تقريبا، بهذه النسبة، أما الباقي كفرة. ولهذا لما قال الصحابة: يا رسول الله هذا أمر شديد، أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا نص في أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، والمعنى أن الكفار أكثر من المسلمين بأضعاف مضاعفة، وهذا هو الواقع. إذا نظر الإنسان في يعني عدد الناس اليوم الذي في الأرض وقبل اليوم يجد الكفار أكثر بأضعاف مضاعفة. هذا يجول يقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لأنهم يتبعون أهواءهم، يتبعون الباطل، فالكثرة الكاثرة للمخالفين. والمقصود أن هذا يعطي الإنسان الحذر والعبرة، أنه حتى الذين صار لهم كتب مثل اليهود والنصارى ضلوا، وإن كانت كتب أنزلت من السماء هم ضلوا، تركوا ما جاءت به الكتب فحرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا. ومن ذلك أيضا هذه الأمة التي هي آخر الأمم فإنها وقع فيها الانحراف كثيرا، ووقع فيها عبادة غير الله كثيرا، ومنها هذه المسألة كونهم غلوا في الصالحين. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: قالوا لا تذرن إلى آخره، في الصحيح يعني في صحيح البخاري، البخاري روى هذا في صحيحه عن ابن عباس، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضللا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم ثم نصبوها في مجالس، ثم لما طال عليهم الأمد عبدوها، عبدوا تلك الصور. وقوله قوم من رجال صالحين من قوم نوح يعني أن هؤلاء قبل مبعث نوح، وبعث نوح عليه السلام هو بسبب ذلك، لأن الذي كما صح عن ابن عباس أنه قال: كان قبل نوح بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حدثت هذه الحادثة حدث الشرك. وهؤلاء يقول أسماؤهم، وهذه كما هو ظاهر أنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالشرك بعبادة هؤلاء، يقولون لا تتأثروا بدعوة نوح، لا يغلبكم نوح على ترك دينكم الذي هو الشرك، يعني لا تذرن آلهتكم، لا تذرن يعني لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وهي أصنام صور ومنها القبور، وهذا هو الشاهد، لأن ابن عباس يقول إنهم صوروهم ثم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم عبدوهم. والعكوف عبادة، العكوف عبادة، الله جل وعلا أمر نبيه وخليله أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالعكوف عبادة، والعكوف يكون في المساجد ولا يجوز أن يكون في أماكن أخرى عند قبور وغيرها، والعكوف هو الجلوس، أن يجلس طلبا للبركة أو طلبا للثواب والأجر وما أشبه ذلك. وقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، فهنا الواو ولا تذرن عطف على الآلهة، فهم أولا وصى بعضهم بعض بالتمسك بالآلهة عموما كلها، ثم خصوا هؤلاء من بينها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خصوها من بينها ما يدل على أن هذه معظمة عندهم أكثر من غيرها. يقول بعض المفسرين والسلف: والسبب أن هؤلاء كانوا قدوة لهم وكانوا علماء صالحون يبينون لهم الحق ويدعونهم إليه، فماتوا، يقول فماتوا في زمن متقارب واحد بعد الآخر، فلما ماتوا أسفوا عليهم أسفا شديدا على فقدهم، لأنهم كانوا يتأثرون بدعوتهم وبهدايتهم، تأسفوا لأجل ذلك، ولم يطمع الشيطان في أنه يدعوهم أن يعبدوهم في أول الأمر، وإنما جاء بطريق يعرف أنه سيؤول إلى عبادته، فجاء إليهم مشيرا بصورة رجل ناصح. وهذا لا يستغرب، لأن الشيطان جاء إلى قريش لما تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في دار الندوة، فجاءهم بصورة شيخ كبير من أهل نجد ما يعرفونه، وكانوا متواعدين وكانوا حريصين على أنه لا يحضر معهم أحد إلا ناس معينين، لأن الأمر خطير، يتآمرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرض لهم فأنكروه، قالوا ما الذي جاء بك؟ قال أنا سمعت باجتماعكم وأنا من كذا، ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. وقال بعضهم لبعض تركوا، يمكن يكون عنده رأي يفيدكم. هذه واحدة. الثانية أنهم لما خرجوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، قالوا نخافا من سراقة بن مالك الجعشم كذا، أنه لأنهم كان بينهم وبينه سوء تفاهم ومحاربة، نخاف أنه يذهب إلى أهلنا وأموالنا ويعمل بها ما يريد. فجاءهم الشيطان بصورة الرجل، بصورتي يعني سورة سراقة بن مالك، قال أنا جار لكم، وصار يماشيهم ويحدثهم بصورة هذا الرجل حتى حضرت الوقعة. فلما رأى الملائكة تتنزل هرب وقال أنا بريء منكم، أخاف الله، الله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، يعني رأى الملائكة وهم لا يرونه. فهو يأتي للناس بصورة رجل أحيانا، فهو جاء إلى هؤلاء بصورة ناصح وقال لو صورتم صورهم ونصبتموها في أماكنهم التي اعتادوا الجلوس فيها، فإذا رأيتموها تذكرتم فعلهم وفعلتم فعلهم، فاستحسنوا هذا وفعلوه، فصاروا على هذا زمن حتى مات أولئك الذين فعلوا هذا الفعل، وجاء أبناؤهم ونسي العلم، يعني نسي العلم الذي بسببه صورت الصور. فجاءهم الشيطان مرة أخرى وقال آباؤكم ما فعلوا هذا إلا لطلب الشفاعة بهم والتوسل بهم والبركة ودعوتهم، فعبدوهم. هذا الذي وقع، فهذا أول شرك وقع في بني آدم بهذا السبب، سبب الغلو بالصالحين. ولهذا استدل المؤلف بها لأنها دليل واضح على هذا الباب، وعرفنا أن ود وسواع ويغوث ويعوق أسماء ونسر أسماء، وأنها هذه أسماء رجال معينين ثم صارت أسماء لأصنام معينة وبقيت تتداول في الناس حتى صار آخر الأمم، فوجدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بتكسيرها وتحطيمها صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما ذكر ابن الكلب في كتابه الأصنام، له كتاب سماه الأصنام وذكر قصص الأصنام وحديثها، يقول لما جاء الطوفان حمل هذه الأصنام فألقيت في ساحل البحر وسفى عليها التراب، فلما صار زمن عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان رئيسا للعرب في ذلك الوقت، وكان له كان كاهنا وله شيطان يتبعه ويرشده، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اطلعت في النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، وسيب السوائب وحمى الحامي، أوجد الشرك فيه. لكن له شيطان يتبعه، يعني هو كاهن، والكاهن يكون له قرين من الجن يخبره بعض الأشياء. فكان نائما يوم من الأيام، فجاءه شيطانه وسجع أسجاعا، وكان يكنى أبا ثمامة، فقال له: أبا ثمامة، قم بلا ملامة واذهب إلى ساحل جدة تجد فيه أصناما معدة، فخذها ولا تهب، وادع إليها العرب تجد، نحو هذا الكلام. فذهب كما قال له الشيطان وحفر هناك ووجدها، وجد هذه الأصنام فبثها في العرب، في قبائل العرب، فعبدت. فهذا هو السبب في كونها بقيت. والمقصود أن هذه القضية تدلنا على أن الزيادة في الحب والغلو فيه قد تجعل الإنسان يعبد غير الله، لأن هؤلاء زادوا في حبهم للصالحين ليودوا سواع ويغوث حتى فعلوا هذه الأفعال، فصار ذلك سببا لعبادة أولئك والشرك الذي وقع في بني آدم إلى اليوم. ولهذا قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. قوله في قوم نوح يعني هذا باعتبار ما كان، أنه كانوا قبل نوح، وإنما بعث نوح عليه السلام لما عبدت هذه الأسماء بسبب ذلك. وقد بقي نوح عليه السلام كما أخبرنا ربنا جل وعلا يدعوهم إلى عبادة الله وحده 1000 سنة إلا 50 عام، فلم يستجب له إلا قلة، قليلون، والباقي أبوا أن يتبعوه. وقد شكى إلى ربه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. لهذا تسمى هذه السورة سورة نوح، لأنها كلها في قصته، وهي عبرة من العبر، كيف بقي يدعو إلى الله جل وعلا 1000 سنة ثم لا يتبعه إلا قلة حملهم في السفينة، وهم وبقية البهائم التي أمره الله جل وعلا بأن يحمل منها من كل زوجين 2، لأن الله أغرق كل الأرض ولم يبقى حيا إلا من في السفينة. فالمقصود أن هذه أسباب الشرك، كيف العقاب الذي يحصل له. وقد نوع الله جل وعلا عقاب المشركين من الغرق إلى الخسوف إلى الصواعق، الصاعقة التي تقتلهم في ساعة واحدة، الصيحة التي تصاح بهم ثم يموتون، إلى الريح العقيم التي تنزع الرجل ثم تلقيه على رأسه فيموت، وإلى الرمي بالحجارة، وإلى الإحراق بالنار كما وقع لقوم شعيب، إنها أخذهم يوم الظلة. يقول المفسرون: يوم الظلة الذي يوم عذاب عظيم، أنه ألقي عليهم الحر الشديد ثم جاءت سحابة وأظلت عند البلد، أظلت، وجدوا برادا في ظلها، فاجتمعوا فنزلت عليهم نار من السحابة حتى أحرقتهم. وكل ذلك من جراء الشرك بالله جل وعلا ومخالفة الرسل، وكل هذا حتى نعتبر به قوله. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. يظهر أن هذا جمعه من عدة أقوال عن السلف، روي بعضه عن قتادة وبعضهم عن ابن عباس، بعضه عن مجاهد وغيرهم هذا الكلام. فهو جمع ذلك ولكن فيه أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني جلسوا يا طلبا للبركة وللدعاء لهم وما أشبه ذلك، وهذا عبادة من العبادة. ثم التصوير حتى يتذكروا ذلك، والتصوير جاء أنه أول قبل كل شيء، قبل العكوف وقبل، لكن قد يقول تصويرهم يعني على ما كانوا يعرفون من صورهم وهيئتهم، التصوير وقع بعد موته، فهم صوروهم على حسب ما عرفوا من ذلك، يعني أنهم يعرفون صفاتهم، صفات خلقهم وطولهم وكذا، فصوروهم على هذا ويدل على أن هذا أيضا، أن التصوير والعكوف كلاهما من الوسائل التي تكون النتيجة فيها الشرك، من وسائل الشرك، مع أن العكوف نفسه عبادة كما سبق، لأن الله جل وعلا أمر به ووعد عليه الفضل، وكل ما يأمر الله جل وعلا به ويعد عليه الأجر ويثيب عليه فهو عبادة يجب أن تكون خالصة لله، ولا يجوز أن يكون لمخلوق. وقوله ثم طال عليهم الأمد، يعني الأمد هو الوقت الزمن، أن هذا ما حصل في وقت واحد، بل حصل لما نسيت الأسباب والأمور التي يعرفون أنها تستصوير لسبب التذكر، تذكر أعمالهم حتى يقتدوا بهم، ما أتاهم الشيطان وكما سبق وزين لهم ذلك فعبدوها. ولكن المقصود هنا أن تعظيم القبور وتزويقها أو تزيينها أو العكوف عندها أنه من سبب عبادتها، لذلك من أسباب عبادة كما هو واضح في هذه القصة. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. الإطراء هو المدح، والغالب أنه يكون المدح بالزيادة كذب، أطراه إذا مدحه، أطرى فلان يعني أنه زاد في مدحه والثنى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ناصح أمين جاء بكل خير للأمة وحذرها من كل سوء يمكن أن يدخل عليها، ومعلوم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الأمة تعظيمه، ولهذا قال لا تطروني، لا تطروني، هذه نصيحة منه صلوات الله وسلامه عليه، وتحذير لأمته أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم، لهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أطرته يعني مدحته وأثنت عليه بشيء ليس هو من هو أهل له، بأمور لله جل وعلا، لله قالوا أنه الله وابن الله وأنه الإله وما أشبه ذلك، فمثل به حتى لا يقع هذا الغرور. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال السبب في هذا أنا عبد، إنما أنا عبد يعني لست بإله ولست شريكا لله ولست أملك مع الله شيء، إنما عبد، والعبد يخضع ويذل لسيده الذي تعبده، ولو لم يفعل ذلك لعاقبه وأصبح ليس عبدا له، لهذا قال إنما أنا عبد. فلا يجوز أن يكون الإنسان يرفع الرسول فوق مقام العبودية، والعبودية هي أعلى ما يصل إليه العبد، يعني تحقيق العبودية، عبودية الله هي أعلى الدرجات. فأشرف ما يكون الإنسان فيه أن يكون قد حقق عبودية ربه. ولهذا أثنى الله جل وعلا على رسوله بلفظ العبد في أشرف المقامات، مقام التحدي كقوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. قال عبدنا. وفي مقام الإنزال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده الفرقان، وكذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي آيات أخرى. الثالث مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. الرابع مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، كلها بلفظ العبودية، لفظ العبد. لهذا قال: إنما أنا عبد الله، أنا عبد الله، ما هو عبد الدنيا أو عبد الشهوات أو عبد غير ذلك من الأغراض، بل عبد لله جل وعلا وحده، مخلصا للعبودية له. ثم الرسالة تتبع هذا، وبدأ بالعبودية أولا، قال: إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله، قولوا، أمرنا بهذا، قولوا عبد الله ورسوله. لهذا يعني قرنت العبودية، لفظ العبودية بالرسالة، وهي أشرف المقامات. إذا كمل العبودية مع الرسالة فليس وراء هذا شيء، وصل إلى الحد الذي ليس فوقه مقام يطلب. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع في الغلو في مدحه زيادة، وقال: كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن هذا واضح في كون النصارى يعني زادوا في الثناء والمدح لنبيهم حتى أوصلوه إلى مقام الإلهية ومقام الربوبية، فحذرنا أن نقع في شيء من ذلك. قال: لا تطروني. ومثل هذا، إذا كان هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أحد الناس؟ كيف إذا كان رجل من أمته، أو ربما يكون أيضا الصلاح شيء متوهم، لأن الصلاح أمر قد يكون خفي ولا يعلمه إلا الله، قد يظهر الإنسان شيء وفي باطنه أمور يعلمها الله، لأن الصلاح هو في الحقيقة صلاح القلب، صلاح القلوب لا يطلع عليها إلا رب العالمين تعالى وتقدس. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان يتقلب في هذه الحياة، قد يكون صالحا ثم يكون طالحا فيما بعد، ولا يدري ماذا يختم له به، فالقلوب يقلبها رب العالمين تعالى وتقدس. المقصود أنه لا يؤمن على الإنسان دائما، ولو أمن عليه وقدر أنه صالحا فلا يجوز أيضا أنه يتعلق به أو يطلب منه شيء يطلب من الله جل وعلا.